يعني هذه المسألة التي ستأتي. نحن عندنا لا يجوز الصلاة على الدابة إلا لإيه؟ لسفر أو لعزر. وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل أو الواجبة حتى يدخل الوتر كما مر معنا. طيب صلاة الجنازة قالوا لو صلاها على الدابة، يعني عندنا تصلى على الأرض، لا يصلي على الآش، على الدابة. هل في حق شركة الدولة الأزل الذين نحن نذكر هنا الذي يباح الصلاة في راحلته في سيارة شركة الدولة؟ ما لها شركة الدولة؟ ما لهم يباح لهم أن يصلوا في السيارة؟ كيف يباح لهم أن يصلوا في السيارة؟ هم واقفين في الشوارع وينزلون، لا يباح. اعتبرناهم في حرب يصلون إيه بعد يقضون، فهمت؟ طيب فقالوا القياس تجوز. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة هي إيه؟ دعاء، لا ركوع ولا سجود ولا غيره ولا قعود. لكن وجه الاستحسان قالوا تصلى حال القيام. لماذا؟ لأنها صلاة من وجه ودعاء إيه؟ من وجه. فهي كونها صلاة لأنها تفتتح بالتحريم وتختتم أيضا بالآه، فهذا وجه كونها صلاة. فهل هذا الوجه؟ قلنا إنها لا تصل، لا يصليها المرء على دابته بل يصليها قائما. نعم يا أستاذ، هل يمكن أن نقرأ؟ فإن صلوا على جنازة ركبانا أجزأهم في القياس لأنها دعاء. وفي الاستحسان لا تجزئهم لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة، فلا يجوز تركه من غير عذر احتياطا. ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة لأن التقدم حق الولي. يعني إذا الولي أذن للناس لإنسان أن يصلي مكانه فيجوز، لأن الحق له فيجوز أن يتنازل عنه لغيره. فيملك إبطاله بتقديم وليه. وفي بعض النسخ لا بأس بالأذان أي الإعلام، وهو أن يعلم بعضهم بعضا يقضوا حقه. يعني هنا الأذان استخدم بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الإيش الاصطلاحي. الأذان عندنا في الاصطلاح هو الألفاظ المعلومة، لكن هنا بمعنى الإعلام، أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهنا الأذان جاء بمعنى الإيه الإعلام لغة. فقالوا لا بأس بالإعلام، يعني لا بأس أن يعلم الناس، يعني لا بأس أن يعلم الولي الناس بموت وليه. نعم. ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. يعني عندنا صلاة الجنازة تكون في في الجبان أو في خارج المسجد. نعم. ولأنه بني لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تبويب المسجد. وفيما إذا كان الميت خارج المسجد اختلف المشايخ. ومن استهل بعد فيما إذا كان الميت خارج المسجد، يعني والمصلون داخل الإيش المسجد، اختلف المشايخ، يعني منهم من قال بجوازه ومنهم من قال لا يجوز أو يكرهه. ماشي. وفي بلادنا جرى الأعراف على الصلاة في المسجد أيضا بقول غير الحنفية. شكرا. نعم اقرأ مفهوم. ومن استهل بعد الولادة يسمي وغسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صلي عليه وإذا يستهل لم يصلى عليه. ولأن الاستهلال دلالة الحياة فتحقق في حقه سنة الموتى. يعني ولد فمات يعني خرج إيه حيا خرج من بطن أمه إيه حيا ولو بأي صورة من صور الحياة إيه كأن عطس أو سعل أو بكى كل هذا اسمه استهلال يعني بداية حياة أول ما يستهل به العبد بكاء. ولذلك ولدتك أمك باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا العائلة تولد والناس إيه فرحانة وهو إيه يبكي فاعمل أن تكون يوما يبكي عليك الناس أن تكون ضاحكا مسرورا يعني تذكر بقى هتموت والناس الذين كانوا يضحكون يبكون فاعمل لنفسك أن تكون يبكي عليك الناس أن تكون ضاحكا مسرورا. كيف يكون ضاحكا مسرورا؟ إذا بشر بالجنة يعني عامل عاملا إيه؟ صالحا. اقرأ. ومن لا يستهل أخرج بخلقة كرامة لبني آدم ولم يصلى عليه يعني لا يصلى عليهما يعني إذا ولد إيه ميتا ولا يصلى على السقط أيضا إذا ولد إيه ميتا لأنه لأن الصلاة شفاعة فأي ذنب فعله هذا ولكن لتكريم بأن الآدمي يلف في خرقة يعني لا يلقى ويدفن. طيب إذا كان صبيا ومات استهل هو فعل ذنبا فلما مصلي عليه؟ مصلي عليه إقامة لحق الآدميين الأحياء إذا ماتوا وهو لأن الصلاة على الميت سنة إيه سنة لما مات آدم صلت عليه الملائكة وقالوا لأولاده هذه سنتكم في موتاكم. طب والصلاة على الميت الطفل ليس فيها دعاء بالمغفرة ولا الرحمة ولا غيره سيأتي دعاء الآن الطفل اللهم اجعله لنا فرطا وآه وزخرا. ماشي. أيضا قالوا السقط لا يسمى ولكن ما دام مولد ميتا ولكن استحب البعض أن يسمى فهو أرى أنه يسمى أيضا وأرى على رأي بعض المذاهب حتى إن مات ميتا يصلى عليه أنه لا بأس. أنتم تصلون على السقط هنا على الولد إذا ولدت المرأة ولدا ميتا تصلون عليه؟ هذا لأن هذا مذهب. ولم يصلى عليه لما روينا ويوصل في غير الظاهر من الروايه لانه نفس من وهم وهو المختار. نعم. واذا سمي صبي مع احد ابويه ومات لم يصلى عليه لانه تبع لهما الا ان يقر بالاسلام وهو يعقل بانه صح اسلامه استحسانا أو اسلم أحد أبويه لأنه يدفع فقر الأبوين دينا. صبي يعني إيه بالغ؟ يعني ليس إيه ليس بالغا حتى يدفع خير الأبوين إيه دينا إنما البالغ إسلامه بنفسه. وإن لم يسلى معه أحد أبويه. طب هنا إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل لأنه صح إسلامه إيه استحسانا. لماذا استحسانا؟ القياس ألا يصح، لأنه ليس له العقل المميز به، ولكن استحسانا يصح. وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أسلم صبيا، ولذلك منه الحديث سبقتكم إلى الإسلام طرا، يعني سبقت الجميع إلى الإسلام، كان صبيا صغيرا. نعم. وإن لم يسب معه أحد أبويه سبي عليه لأنه ظهرت تبعية الثاني. يعني مع أحد أبويه كان كافرا، يبقى يأخذ حكم التبعية لأحد الأبوين، لكن كان صغيرا ولم يسبى، يعني يؤسر مع أحد أبويه، فإنه يصلى عليه. أو إذا لم يكن معروف له الأب هو من، قال يصلى عليه لأنه مسلم تبعا للإسلام. ولذلك إذا التقط صبي صغير في دار الإسلام فهو مسلم، فهو مسلم. يعني وجدوا صبيا صغيرا هكذا ملقى ملفوف في قماش أو قط، هو مسلم، رغم أنه من الممكن أن يكون ابن كافر، لكن لا نعرفه، فيحكم بإسلامه تبعا لدار الله. ولذلك سيأتي في باب اللقطة أو اللقيط كتاب، هو ليس باب، إذا التقط الصبي يعني الصغير فادعاه غير مسلم، قال هذا ولدي، ادعاه إيش؟ غير مسلم. قال هل ينسب إليه أم لا؟ وإذا نسب يصير تبعا لدينه أم لا؟ ادعاه غير مسلم. قالوا يثبت نسبه منه، لأن النسب خير من لا من لا نسب، ولكن لا يحكم بكفره، بل هو مسلم، مسلم تبعا للإيش؟ لداره. فأبوه من الممكن أن يكون الإنسان كافر وأبوه الإنسان مسلم وأبوه كافر، مش كده؟ اقرأ. وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه، في ذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أبيه أبي طالب، لكن يغسل غسل الثوب النجس، يعني لا يراعى فيه أن يوضأ ثم من شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كذا وكذا، لا، يغسل يعني يصاب بالماء، وإن كان عليه وسخ يزال عنه، ولا يراعى فيه سنة غسل المسلم. نعم. ويلف في خيطة وتغسل حفيرة، يعني تحقيرا حتى لها، يعني هو استخدم حفيرة، يعني مش معناه حفرة صغيرة، ولكن من باب التحقير للكافر. تغفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين والنحل، ولا يوقع فيه بل يلقى. فصل في حفر نوبة ويلقى، يعني يلقى كأنه خلاص. يلا اقرأ. فصل في حمل الجنازة. وإذا حمل الميت على سريره، على سريره يعني المسلم مسلم حتى إن كان يبر أباه في الدنيا، لكن إذا ولكن لا يراه إلا كافرا. لذلك قال لما مات أبو طالب سيدنا علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الكافر قد مات. شوف ابن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الكافر، الشيخ يعني كبير السن المسن عمك الشيخ الكافر قد مات فما نصنع به؟ فأمره بأن يغسله. نعم. فصل. وإذا اقرأ بعده. فصل في حمل الجنازة. وإذا حمل الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع. بذلك وردت السنة، وفيه تكثير الجماعة وزيادة الإكرام والصيانة. وقال الشافعي: السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى. كيف يتحقق تكثير الجماعة إذا حمله الأربعة؟ لأنهم جماعة، يعني حتى إذا لم يتبعه أحد يكفي أنه اتبعه هؤلاء الأربعة وهم جماعة. كيف السرير عندكم أيضا له قوائم أربعة؟ لأن في بعض البلاد ليس له إلا قائم واحد من الأمام وقائمان من الخلف. وقال الشافعي: السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى صدره، لأن جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه هكذا حملت، قلنا كان ذلك لازدحام الملائكة عليه. ولا شك أن في حمل الأربع تكريم للميت أكثر، تكريم للميت أكثر، لكن أن يحمله الأمامي وكذا والخلف كأنه يحمل شيئا، هذا يعني إذا لو أن شيئا مثلا صغير خشب طويل أو حديد أو غيره اللي تحمل بهذه الطريقة، يحملها رجلان واحد من خلف واحد من أمام، والإنسان مكرم. ويمشون مسرعين دون الخبر، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قال اقرأ دون الخبر، ظننتك تقول دون الخبر. لأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قال: ما دون الخبر؟ يعني لا يمشون مسرعين كأنهم يركضون. وإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال، لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكنه منه. والقيام أمكن منه. أمكن. يعني ربما وهم يحملونه احتاجوا لمعونة، فيعينهم من هو من يتبع الجنازة. لو كانوا قعدوا تتأخر الإعانة. فيقومون لأنه أسرع في الإعانة من أن إذا قعدوا. ماشي. قال: وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك إيثارا للتيمم، وهذا في حالة التناوب. يعني إذا لما يكون الأربع سيحمل عن يبدأ الواحد في الحمل، لأن الناس تتعاون في حمل الميت، وخاصة إذا كان بين المقبرة وبين البيت مسافة، فتبتدئ الحملة عن اليمين من الأمام، ثم عن اليسار من خلف، ثم من اليمين من خلف، ثم عن اليسار من اليمين من الأمام، ثم عن اليسار من خلف. هذا حال كما قال التناوب، يعني الناس تتناوب في ذلك. أم تدعون الذي يحمل الميت لا يعينه أحد يظل حاملا إياه إلى المقبرة؟ ما شأنكم؟ يعان. هل الآن تمشون بالميت أم تحملونه في عربة؟ إذا كان مسافة بعيدة. نعم. كان زمان قديما ما كنا نعرف السيارات هذه التي تحمل الميت. وإن كان بعيدا، يعني لو أنهم سيسيرون به 5 كيلو أو 6 كيلو كان يحمل، والناس تتناوب في حمله وتمشي. لكن الآن لا، حتى إن كانت قريبة يأتون بالسيارات للمعزين يركبون، والجنازة تحمل على سيارة إسعاف في داخلها وتصل، تخرج من بيتك لا تسير خطوة، يعني لا يتحقق لك أجر المشي في الجنازة. اقرأ. فصل في الدفن، ويحفر القبر ويلحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. ويدخل الميت والشق لغيرنا. ويدخل الميت مما يلي القبلة، خلافا للشافعي رحمه الله، فإن عنده يسل سلا، يعني يأتي عند نهاية القبر ثم يبتدون إدخال الميت. نحن عندنا أنه يودع الميت بحذاء القبلة من القبر ثم يدخل، لكن الإمام الشافعي قال يأتي في مواجهة القبر ثم يدخل مسلولا، أي سلا، ماشي، يعني يدخل من قبل رجليه هكذا. نحن عندنا إنما هو من قبل يوضع عند القبر من ناحية القبلة ثم يدخلونه. نعم، يعني هو الخلاف في الهيئة فقط. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سلم ويدخل من قبل رأسه، كما خرج إلى الدنيا من قبل رأسه يخرج منها من قبل رأسه أيضا. نعم. ولنا أن جانب القبلة معظم، فيستحب الإدخال منه، واضطربت الروايات في إدخال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل سل سلم أم وضع من ناحية القبلة؟ نعم. فإذا وضع في لحده يقول: واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع أبا دجانة رضي الله عنه في القبر، ويوجه إلى القبلة، بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أخرى. كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أخرى. اقرأ كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. كما كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع أبا دجانة رضي الله عنه في القبر. قالوا إن هذه الرواية أخطأ فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أبا دجانة، لأن أبا دجانة مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، ولكن هو عندما دفن ذا البجادين. هذا يعني كان له بجادان، يعني لباسان رخيص الثمن، كان رجلا فقيرا، بل قد يكون كان غلاما عند بعض الناس، وضعه صلى الله عليه وسلم هكذا. وهذا الذي مات عندما لقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، هذا الأسود الراعي، هذا الأسود الراعي، الأسود الراعي هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر خيبر. تعرفون خيبر؟ فعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال له: ما رسول الله؟ قال له: يعني إن أطعتني دخلت الجنة. قال: وماذا أفعل إن أحببت أن أدخل في دينك؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله. فشهد، تشهد، ثم قال له: هذه الغنم ليست لي. فقال له: أرجعها إلى صاحبها. فأخذ حفنة من الأرض وضرب وجهها وقال لها: ارجعي. فرجعت جميعها. وحضرت المعركة فقتل شهيدا، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسود الراعي. ولذلك كان يلغز به أبو هريرة، يقول: رجل مات ولم يركع لله ركعة ودخل الجنة. ويوجه إلى القبلة، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحل العقدة لوقوع الأمن من الانتشار، ويسوى اللبن على اللحد، اللبن على اللحد، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن، ويسجى قبر الناس. يعني إيه تحل عقده أو تحل العقدة؟ نحن قلنا في الكفن أنه إن خيف انتشار الكفن لا بأس بأن يعقد عليه عقد، لكن عندما دفن ما الخشية من الانتشار؟ لا ينتشر الكفن. نعم. ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد، ولا يسجى قبر الرجل. يعني يسجى يعني مستر. يسقر قبر المرأة. لأن مبنى حالهن على الستر، ومبنى حال الرجال على الانتشار، ويكره الآجار والخشب لأنهما لأحكام البناء، والقبر موضع البلا. ثم البلا يعني تبلى فيه العظام. ثم بالآجر آثار النار فيكره تفاؤلا. ما هو الآجر؟ اللبن الذي يحرق، اللبن الذي يحرق في النار يصير أحمر. قالوا يكره من باب التفاؤل بأن لا تجعله في شيء مسته النار. ولا بأس بالقصب. وفي الجامع الصغير: ويستحب اللبن والقصب لأنه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره قيل من قصب، ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يستع، أي لا يربع، لأنه يعني يسنم، يعني يجعل كالسنام عليه، كسنامي. نعم، يسجى، يشق، ولا يسطر. اقرأ. قال: ويسجى قبر المرأة بثوب. نعم. قال: ويكره الآجر. اقرأ العبارة. ثم يهال التراب ويسنم القبر ولا يسطر. طيب، ويسنم يعني يعني يجعل كهيئة سنام الجمل عليه، ولا يسطح، يعني لا يسوى، لا يكون كالسطح، أي لا يربع، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور، ومن شاهد قبره عليه الصلاة والسلام أخبره أنه مسنم. أنه مسنم، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. ماشي. فبأنت أشر إلى حديث ذي البجادين هذا الذي أخبر أنه أبو دجان في الهداية عندك أنه أبو دجان، لا، اكتب بجوارها أنه ذو البجادين، وليس الأسود الراعي. ذو البجادين هذا الصحابي الذي أسلم صغيرا، وكان عمه سريا، فلما أسلم من أحرمه كل شيء، حتى أخذ منه كل المال، حتى ثوبه شقه، وذهب إلى أمه شبه عار فكسته، فشقت له البجاد، يعني ثوب غليظ من الصوف، شقين، ابتزر بنصفه وارتدى نصفه. فعندما ذهب إلى المسلمين بهذه الحالة قالوا له ذو البجادين. نعم. هل يجوز أن يرفع القبر بقدر شبر؟ ما هو قالوا ذلك، ما يسلم يعني أخذ قدر شبر. نعم. يجوز، لكن لا يرفع أكثر من ذلك. باب الشهيد. الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه. اقرأ بعده. باب الشهيد. الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلما ولم يجد بفضله دية. قتله المسلمون ظلما كمن قتله الخوارج أو قتله قطاع الطريق أو قتله الظلمة، ماذا يسمى شهيدا؟ لما قال ظلما طبعا احتراز عن من قتل حقا، يعني قتل في حد أو قتل في قصاص. أفا يكفل ويصلى عليه ولا يوسل لأنه في معنى شهداء أحد. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم أزملوهم بقلومهم، يعني لفوهم بثيابهم في جروحهم. القلوم جمع كلمة وهو الجرح. أزملوهم بقلومهم ودمائهم ولا يغسلوهم. أفكل من قتل في الحديد الظلم وهو ولا تغسلوهم. وكل من قتل بالحديد ظلما وهو طاهر بالغ بالحديدة ظلما، يعني بالسلاح. ولم يجد به عوض مالي، يعني لم تدفع فيه زية. فهو في معناهم فيلحق به، يعني في معنى من شهداء. والمراد بالأثر الجراحة، الجراحة يعني به الأثر، أي أثر إنما هو أثر الآن الجراحة. لأنها دلالة قتله. وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها. والشافعي رحمه الله يقارب هنا في الصلاة ويقول السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة. يعني الشافعي يقرأ صلاة على الشهيد، لماذا؟ قال لأن السيف كما رأى محاء للذنوب، الشهادة يغفر له ذنوبه، الشهيد يغفر له ذنوبه بإيه؟ فأول قطرة من دمه كذلك. فقال فأي شفاعة تشفع له؟ لا حاجة للشفاعة له، لأن الصلاة شفاعة، صلاة الجنازة شفاعة. نعم، أنتم منبه عليكم يعني أن تأتوا بالسبرتو، منبه عليكم بهذا؟ نعم. جيد. ونحن نقول الصلاة على الميت لظهر كرامته وشهيد أولى بها. نعم، لو أنها فقط هي مسألة الشفاعة لما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ذنب له، ولكن صلي عليه. ولذلك والصلاة سنتكم في موتاكم، كما قالت الملائكة لأولاد آدم حين مات. الصلاة على الميت لظهر كرامته والشهيد أولى بها والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي. ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يغسل، يعني بسلاح أو بغيره. لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح. ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح. وإذا استشهد الجنوب غسل عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يغسل. لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت. يعني الجنابة واجب على الإنسان إذا كان حيا، غسل الجنابة واجب عليه إذا كان حيا، لكن إذا مات سقط عنه ذلك. هذا تعليل كلام أو شاهد كلام الصاحبين. والثاني لم يجب للشهادة، يعني التوصيل لم يجب للشهادة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة. طيب، كما أنه إذا كان قد أصيب بنجاسة يغسل عنه النجاسة أم لا؟ هذا فيبقى المعنى انها ايه ان غسل ان الشهاده عرفت مانعه. طيب غير رافعه يعني مانعه من التغسيل، غير رافعه يعني غير رافعه للنجاسه، بدليل لو انه اصيب في ثيابه او في بدنه بنجاسه تزال ايه عنه. طيب وقد صح أن حان ظلت رضي الله عنه لما استشهد جنبا غسلته الملائكة. وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا، وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية. يعني هنا حنظلة مات جنبا، كيف عرف أنه مات جنبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله، فسأل زوجته عن حاله، قالت له كن إنه يا رسول الله حديث عهد بعرس، يعني لسه متزوج ملوش أيام، وعندما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، وهذا شعار المسلمين في المنادات عند الجهاد، خرجا وكان مني كما يكون الرجل من امرأته، فما سمع إلا أن نزع مني وخرج منتظر حتى يقضي إيه حاجته منها. وما اغتسل، قال لذا رأيت الملائكة تغسله. فأبو حنيفة قال إذن يغسل الجنوب. نعم. وعلى هذا الخلاف الصبي لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة، وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة، ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناه، ولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه لما روينا. يعني الدم، يعني بعض يقول هو نجس، الدم طاهر، فلماذا لا يغسل عنه؟ يعني قلنا انه لو اصاب ثوبه او بدنه شيء من نجاسه خارجه تغسل، طب ما الدم نجس، لكن دم الشهيد له كرامه خاصه، يزملوهم بقلومهم، وقال ياتي ودمائهم، انه ياتي الشهيد يوم القيامه وجرحه يشخب دما يسيل منه، يعني يوم القيامه يبعث وهو ايه دمه يسيل منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا المعنى، يعني لماذا لا يزال عنه الدم الذي أصابه. نعم. هو ينزع عنه الفرغ والحشو والقلنسوة والصلاح والخف. اقرأ بعده. الفرغ والحشو ما معناه؟ يخدنت الذين تلبسون الفرغ، أنتم الذين تلبسون الفرق، الفراء تصطاد الدب وينزع فروه جلده ويذبح ويلبس للدفء، ألا تفعلون ذلك؟ الجاكيت ألا يكون مبطنا من الداخل بفرو؟ قد يكون مبطن بفرو خروف أو غيره، ينزع كل ذلك عن الشهيد. والحشو يعني ما حشى به ثياب، هذه فيها حشو أنا قد قل هذا ثيابك التي تلبسها فيها حشو، يعني الثياب التي فيها حشو تنزع عنه أيضا لا حاجة لها. يلبس فراء فراء دب أو غيره أو ثعلب أو ينزع كل ذلك عنه. وينزع عنه الفرو والخشو والقلنسوة والسلاح والكف لأنها ليست من جنس الكفن، ويزيدون وينقصون ما شاءوا إتماما للكفن. لماذا؟ لأن يعني يكمل ولكن ليس من، يعني كما كمل النبي صلى الله عليه وسلم كفن سيدنا مصعب بالحشيش الإذخر، لأنه كان ثيابه قصيرة، إذا ستروا رأسه انكشفت قدماه، وإذا سترت قدماه انكشف رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستر رأسه وأن تستر قدماه بالحشيش حشيش الأرض. ومن ابتس غسل وهو من صار صدقا في حكم شهادة بنيل. يعني إيش الكلام ده؟ ارتس يعني أصاب شيئا من الدنيا، أصاب شيئا من من الدنيا، فهذا يسمى مرتث، فهذا صار خلقا يعني قديما ليس حديث عهد بالموت بسبب الجرح، هذا هو معنى رتث. نعم. ومن ارتث غسل وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة، لأن بذلك يخف أثر الظلم، فلم يكن في معنى شهداء أحد. شهداء أحد لم يفعلوا شيئا من أفعال الدنيا، لم يأكلوا، لم يشربوا، لم يبيعوا، لم يشتروا، لم يوصوا بشيء من أشياء الدنيا هذا. طب هل معنى أنه يعني ضاعت عليه شهادته؟ لا، هو شهيد ولكن قل أجره وصار ليس في معنى شهداء أحد. والارتزاق أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل إلى المعركة حيا، لأنه نال بعض مرافق الحياة، بعض مرافق الحياة، وشهداء أحد ماتوا عطاشا. اقرأ بعده. وشهداء أحد ماتوا عطاشا وكأسوا تدار عليهم، فلم يقبلوا خوفا من نقصان الشهداء شهادتي إلا إذا حمل من مصرعه كي لا تطأه الخيول، لأنهما نال شيئا من الراحة. هنا يعني قال إني استشهد بأن شهداء أحد كان يدار عليهم الكأس بالماء ولم يشربوا حتى لا ينتقصوا أجرهم. يعني هل كان شهداء أحد يعلمون هذا الحكم؟ الله أعلم. ولكن هو قد يؤسر الإنسان أن يموت، هو يعلم أنه سيموت، أن يموت عطشانا من أثر الجهاد حتى يلقى الله تعالى فيشرب من الجنة. ولأن أيضا ورد في القصة أنه كان يؤثر كل واحد منهم الآخر، يعني عندما كان يمر عليه بالكأس يقول أو يشير إلى من بجانبه، حتى أتى إلى خمسة كل واحد منهم يشير إلى من بجانبه، حتى إذا أتى إلى هذا وجده قد فارق الحياة، فرجع إلى من قبله فوجده فارق الحياة، وهكذا. فهذا قد يكون فعلوه إيثارا، كل واحد منهم يؤثر أن يموت وهو على حالة عطشه بسبب الجهاد، وقد يكون إيثارا لغيره بذلك. نعم. فهذا هو الإيش، هذا هو الارتثاث، أن يأخذ في شيء من الدنيا، شرب، أكل، بيع، شراء، كذا. طب من حمله المسلمون خوف أن تطأه الخيول بأقدامها أو بحوافرها يعني؟ فقالوا فإنه ليس مرتثا، ما أقيم لنيل شيء من مرافق الحياة، ولكن أقيم من أرض المعركة خوفا من عليه من أن تطأه أقدام الخيول. فلو أواه فسطاط أو خيمة كان الفسطاط هو الخيمة الكبيرة، ذلك هنا قال فسطاط أو فسطاط أو خيمة، يعني خيمة صغيرة. كان مرتثا لما بينا، لأنه نال مرفقا من مرافق الحياة. ولو بقي حيا حتى مضى عصر صلاته فهو يعقل فهو مرتث، لأن تلك الصلاة صارت لينا في ذمته وهو من أحكام الأحياء. ولذلك قال وهو يعقل، ولكن إذا كان غائبا عن الوعي فهو ليس بمرتث. ولا تجب عليه هذه الايه. قال هذا مروي عن ابي يوسف رحمه الله ولو اوصى بشيء اقرا بعده ولو اوصى بشيء من امور الاخره كان ارتفافا عند ابي يوسف رحمه الله، لانه ارتفاق عند محمد رحمه الله لا يكون، لانه من احكام الاموات. ومن وجد فضيلا في مصر غسل، لان الواجب فيه القسم. يعني هو طبعا لو اوصى بشيء من امور الاخره كان عند ابي يوسف ارتساس لانه ارتفاق، وعند محمد لا يكون. يعني إذا أوصى أولاده عليكم بالصلاة، لا تفرطوا في الطاعة، لا لا لا، كل هذا من أمور الآخرة، أنا أميل أنه لا يكون ارتثاثا، لأن يعني من الصحابة في أحد من قال لأصحابه يوم أحد وأوصاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا عذر لكم، النيل من النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، فهل هذا يعتبر مرتثا؟ لا، إنما هو أوصى بأمر من أمور الآخرة. ومن وجد قتيلا في مصر غسل، لأن الواجب فيه القسمة والجية، فخف أثر الظلم إلا إذا علم أنه قتل بحديدة، يعني بإيش حديدة؟ يعني بسلاح. لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لا يختص عن يتخلص عنها ظاهرة، إما في الدنيا وإما في العقبة. أنا أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله تعالى ما لا يلبث كالسيف، بمن كالسيف أو بمنزلة، يعني ما لا يلبث أن يقتل، الحديدة والسلاح يقتل فورا، فأبو يوسف قاس عليه كل ما يقتل إيه فورا، كالحجر العظيم أو العصا العظيمة، إذا ضرب بها ضربة مات، إذا وقع عليه الحجر مات، فقال هو كالإيه كالسلاح أيضا. ويعرف في الجناية إن شاء الله تعالى. ومن قتل في حد أو قصاص أو غسل وصلي عليه، لأنه بادل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه. يعني أقول باذل نفسه، يعني أرى أنه باذل وليس باذل، باذل هذه تقتضي مفاعلة مثل قاتل وضارب وشاتم، يقتضي أمر فعلا من من جانبين، ولكن هو بذل نفسه، باذل اسم فاعل، لأنه باذل نفسه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق عليه، إيفاء حق مستحق عليه. وشهداء أحد بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضات الله، ليس لإيه لحق عليهم، القاتل يقتل حق عليه، يبذل نفسه لأنه قتل، وهكذا. ومن قتل من البغاة أو قطع الطريق لم يصل عليه، لأن علي رضي الله عنه لم يصلي على البغاة، فالصلاة في الكعبة. يعني سيدنا علي روى عنه أمران، هؤلاء البغاة والحرورية قتلهم ولم يصل عليهم، لكن في يوم صفين والجمل، هذه كانت المعركة بين بين الصحابة، فكان يجمع قتلاه وقتل المعسكر الآخر ويصلي عليهم، فيمكن هو صلى على أهل الصفين وأهل الجمل لأن معظمهم كانوا من الصحابة، وعن تأويل عندهم، لكن الخوارج لا بغى. نعم. باب الصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة. اقرأ بعده. باب الصلاة في الكعبة. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها فرضها ونفلها خلافا للشافعي رحمه الله فيهما. ولمالك في الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يوم الفتح، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة، لأن استيعابها ليس بشرط. فإن صلى الإمام بجماعة يعني ذاكر الشيخ اللكنوي أن هذا الاختلاف لم يذكر في كتب في كتاب من كتبنا، أن الشافعي لا يرى ذلك وأن مالك لا يرى ذلك في المفروضة أي المكتوبة. فهو يعني كأنه يقول عند المسلمين جميعا هذا جائز فريضة أو أو نافلة. نعم. فإن صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز. وذلك احنا تكلمنا في هذا أيضا أي في ظلمة في ظلمة أيوة لما تكلمنا في شروط الصلاة قلنا من شروطها التوجه إلى القبلة، فقلنا من صلى في داخل الكعبة توجه إلى أي جهة من من جدرانها، ويجوز أن يصلي فيها جماعة، فإن صلى بهم وهم في داخل الكعبة وصلى كل واحد إلى جهة جاز غير جهة الإمام، إلا من أعطى وجهه إلى ظهر الإمام لأنه يعتبر متقدما عليه، وهذا فيه قلب للوضع، صار الإمام مأموما والمأموم إماما. نعم اقرأ سيذكر ذلك. لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري. يلا ذكروني هذه أيضا. لا بصلان انظر إلي كيف بخلاف مسألة التحري؟ التحري في السفر في السفر أو الحضر الحضر لا يعلم. نحن نتكلم عن صلاة الجماعة عند التحري، كلهم يتحرى بنفسه ويصلي إلى الجهة التي تحراها. طب هل يصلون جماعة؟ طيب افرض توجه الإمام إلى جهة هو تحراها والمأموم لا يراه قد أصاب، أما هذا لا يجوز. ليه؟ لأن المأموم يعتقد خطأ إمامه، فهنا يبقى يصلوا فرادة، صلوا فرادة في هذه الحالة، إلا من وافق اجتهاده اجتهاد إمامه، قال له أنا أعتقد هذه وهو قال كذلك الأمر، يبقى يصلوا، ولكن من الصعب أن يتفقوا، فلو اختلفوا يصلون أحدانا، ماشي؟ لأن من صلى وراء الإمام وهو متجه إلى جهة غير جهة إمامه كان معتقدا خطأ إمامه. اقرأ. ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجد صلاته لتقدمه على إمامه. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة. تحلق يعني صاروا دائرة هكذا كما ترون الآن، حتى يقع كل من صلى منهم مصيبا لجهة من الكعبة. فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام مرت معنا أيضا في التوجه أو في صلاة في الإمامة قلنا إنه يعني لو أنهم تحلقوا حول الكعبة والإمام واقف في هذه الجهة فكل من كان في جهة الإمام متقدما عليه لا تصح صلاة لا تصح إيه لا تصح أو ائتمامه يعني ولكن من كان أقرب إلى الكعبة منه من أي جهة أخرى غير جهته تجوز إيه صلاته نعم لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عنه اتحاد الجانب أي صحيح عندك لو معك طبعتي لأن التقدم والتأخر ماشي هي وضع الضم على الخاء وليس على الراء ماشي اقرأ بعده ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته خلافا الشافعي رحمه الله اقرأ بعده لأن الكعبة هي الأرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا لأن الكعبة هي الأرصة والهواء والهواء آسف إلى عنان السماء هي مش الكعبة هي القبلة القبلة ليست هي فقط الكعبة ولكن الكعبة وما يسامتها من الهواء إلى أعلى يعني الأرض التي بنيت عليها الكعبة لأنه ينقض برضو مرت معنا كل هذا مر معنا في إيه في الإمامة وفي القبلة توجه إلى القبلة لأن ما الذي ينقل البناء كيف ينقل الحجارة يعني حجارته تنقل يعني لو أنها هدمت الكعبة لتبنى فإنها تجمع في مكان حجارتها أو أحجارها ثم تبنى على نفس المكان اقرأ بعده ألا ترى إنه لو صلى على جبل أبي قل ألا يرى قالوا من أدب التلميذ عندما يقرأ ألا يقول مخاطبا شيخه ألا ترى أرى فقالوا ألا يرى ألا يرى أنه لو صلى ألا يرى إنه لو صلى على جبل أبي قبيس وجبل أبو قبيس أعلى من الآن اقرأ بعده أولا بناء بين يديه فإلا أنه يكره اقرأ بعده لما فيه من ترك التعظيم وقد ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق الآه فوق البيت يعني فوق الكعبة يعني على سطح الآه الكعبة صلى الله عليه وسلم وقد ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الدرس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تعالى من المحاضرة القادمة نبدأ في الزكاة نسأل الله تعالى تزكيتنا تفضل الصلاة على ظهر الكعبة في هذا المسألة خلاف الشافعي ثالث نعم لكن عندنا فيه سوء أدب كيف تقف على سطح الكعبة نعم لكن هو الشافعي قياسا على أن القبلة ليست هي حجارة الكعبة أو البناء إنما هي إلى ما إيه إلى ما سامتها من الهواء إلى عنان السماء نقول نعم ولكن هو مكروه ولورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم ناشي يجوز لماذا لا يجوز بعضهم يقول لا تقرأ فاتحة لا تدعو دعونا له وإلا لما كنا صلينا لماذا يعني هل هو منهي عن الدعاء بعد الدعاء للإنسان في الصلاة؟ هذا كلام المتنطعة. يعني صلينا وانتهينا ولكن لأخي لفرط خوفي عليه دعوت له مرة أخرى، ما المانع؟ لا تدعو لأبيك ولا لأمك، لا حشرك الله معهم إن دخل الجنة وحشرك معهما إن دخل النار البعيد طبعا. فيجوز يا حبيبي، لأن بعضهم كأنه يتنمر للناس، من يقول أدعو له اخرس، هذه بدعة. أي بدعة؟ الدعاء بدعة. هؤلاء قوم لا يفقهون، لا ندعو. طب ماذا نفعل؟ نضحك، نتكلم، نلهو، نسكت؟ أرني هذا الكتاب فيه إيش؟ نعم قل. هل يجوز التوسل بأولياء الموتى؟ أولياء الموتى وأولياء الأحياء يجوز. الاثنان يجوز. الاثنان يجوز. كلاهما يجوز. يجوز أن تغدس متصلة بالحي وبالميت إن كان صالحا لصلاحه. يجوز أن نتوسل بالنبي وآل بيت النبي. يجوز أن نتوسل بالصالحين من عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه توسل. اللهم إني أسألك بحق وبحق السائلين. وهذا توسل ولا ليس توسلاً؟ توسل. ولذلك يجوز أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قوم لا يفقهون، الذين يقولون لا يجوز، بل البعض منهم يكفر. أقول من توسل كفر، نقول له من كفر أخاه المسلم باء بها. ماشي؟ هذا التوسل ثابت وجائز وفيه الحديث، حديث الأعمى صحيح الذي رواه عثمان بن حنيف الصحابي الجليل عندما جاء الأعمى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يرد الله عليه بصره. حتى ابن تيمية الذي اشتد في التوسل ما استطاع تضعيف الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى متوضئك فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن ترد علي بصري يا محمد إني توجهت بك إلى الله. هؤلاء المتنطعة يقولون إنما هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أنه دعا له، ده لم يدعو له، قال لي ولم يدعو له، قال لها فافعل كذا. يأتي متنطع آخر منهم يقول هذا كان في حياته. نقول له وما الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل محيى النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا من سجل الأنبياء بموته؟ لا زال نبيا. نقول لهم لو كان التوسل به في حياته لماذا فقط؟ ما كان الأولى أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم توسل بي الآن أمامي، لكن ده مروح وتوضع بعيد عني وتوسل. طيب هنا جاز التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي موته بنص الحديث، لأن الآية قالت لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب. طيب هنا الآية جاءوك لم تقيده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره إجماع. طيب فهنا يبقى يجوز أم لا يجوز؟ ولذلك في مناسك الحج في أغلب كتب الفقه على المذاهب الأربعة ذكروا فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه إذا ابتدأ في التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد قال في كتابه وقوله وقوله الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وتتلو الآية وهاي قد جئتك يا رسول الله من بلاد بعيدة أستغفر بذنب وأتوسل بك إلى ربي، كيف أكون؟ يأتي متنطع جاهل آخر يقول لو كان يجوز النبي بالتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم في موته لجاز لما ترك المسلمون التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوسلوا بالعباس. قلنا نتوسل إليك بنبيك ونحن نتوسل إليك بعم نبيك. هل هذا الحديث يدل على عدم جواز التوسل للنبي حال حياته؟ لا. من أي باب من أبواب أصول الفقه هذا؟ من أي باب من أبواب فهم الأدلة في هذا؟ لا يدل على أنه لا يتوسل به في حال موته، لم يرد ذلك. وكمان هو لما سيدنا عمر جمعهم على التوسل بالعباس، العباس أفضل أم عمر؟ عمر. العباس أفضل أم علي؟ علي. العباس أفضل أم الحسن والحسين؟ حسن والحسين. العباس أفضل أم عثمان؟ عثمان. طب لماذا سيدنا عمر لم يتوسل بواحد من هؤلاء وفقط العباس؟ ليش؟ لأن العباس أقرب هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وكان يقول العباس أبي، فبتوسل بالعباس لماذا؟ ما السبب؟ أو ما المحفز؟ أو ما الذي رشح العباس أن يستسقي للمسلمين وأن يتوسلوا به؟ قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في النهاية هو توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يدل لنا عمر على أنه كما يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التوسل بغيره ولا سيما الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث نفسه يرد عليهم. وكفى بالحديث النص وهو حديث الأعمى، يقول لك لا برضو كذلك حياة، نقول له نفس الواقعة جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان بن حنيف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وموت عمر جاء رجل إلى عثمان بن حنيف وقال له يا عثمان ألا تكلم في أمير المؤمنين؟ فإنني كلما دخلت عليه لحاجة يقضيها لي ما التفت إليه. ما التفت إليه؟ كلمه فيه. يا عثمان بن حنيف كان من كبار الصحابة. فقال له ألا أعلمك ما تقول ويلتفت إليك أمير المؤمنين؟ قال علمني. فقال له اذهب إلى متوضئك فتوضأ وصلي ركعتين وقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا قضى لي أمير المؤمنين حاجتي. يا محمد إني توجهت بك إلى الله. ثم جاء الرجل بعد ذلك إلى عثمان بن حنيف وقال له جزاك الله خيرا، لأن أمير المؤمنين التفت إلي وقضى لي حاجتي بفضل كلامك معه عنه. قال والله ما كلمته فيك، إنما هو من أجل دعائك الذي دعوت. يبقى كان المسلمين بيعلموا بعض التوسل كبار الصحابة. حتى يأتي متمطع ويقول إن المتوسل مشرك، يبعثون لابن حنيفة مشرك ومن تعلم منه مشرك. بغير الأحاديث الكثيرة التي جاءت في التوسل وجواز التوسل، وإن كان بعضها ضعيف ضعفوه هم يعني، لكنها حتى على الفرض بمجموعها تصح وتدل على جواز التوسل. فالمسألة هؤلاء طخموها وجعلوها من مسائل رغم كبار أئمة الإسلام أجازوا التوسل بنص كلام ابن تيمية. ابن تيمية قال يجوز التوسل على مذهب أحمد، نص على ذلك. يبقى أحمد رضي الله عنه مشرك لأنه التوسل. كل المسلمين أخطأوا إلا هؤلاء المتنطعة، كلهم أخطأوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لمن يتعطشون إلى تكفير المسلمين لا تغتروا بهم، لا تغتروا بهؤلاء الجهلاء الحمقى، لا تغتروا بهؤلاء المعقدين نفسيا، هذه عقد نفسية. يرى كل الناس مخطئين على خطأ، يرى كل الناس مقصرين على تقصير، يرى كل الناس يعني على شرك وهو فقط المسلم الذي صح دينه. وهم يقولون لا أحد في المسلمين اليوم يعني صافي العقيدة إلا أهل نجد والقصيم. كيف يعني وصل الأمر بهم إلى أن يقولوا لا يجوز أن نعلق لوحة مكتوب عليها الله محمد، اشترى ذلك حتى في قبلتنا في المحراب، مش تجد من ناحلون كثيرا ما يبقى محطوط في دائرة لفظ الجلالة وفي الأخرى محمد، يقولون سبحان الله سبحان الله، هذا شيء أي شرك أيها البهيم الأبعد؟ يقول لأنك جعلت محمدا ندا لله والعياذ بالله، هذا ليس إلا في عقلك المريض أيها الكفيف القلب. يقولون له هل يجوز أن تعلق لوحة مكتوب عليها الله جل جلاله؟ يقول لا يجوز أيضا. إيش؟ لا يجوز أيضا. لماذا يا أيها المريض؟ يقول لأن ذكر الله باللفظ المفرد لا يجوز، لا يجوز أن تقول الله الله الله الله الله الله, الله. هذا بدعة يا أخي. كيف؟ قل الله. كيف يكون؟ يقول لا يجوز. طيب يا أخي وضعتها تبركا، هل لا يجوز التبرك بلفظ الجلالة؟ لكن هو التنطع الذي قد يدخل النار. طبعا لو قلنا له نعلق اسم محمد هذا شرك أكبر من هذا، وهذا جاء في فتاوى كبارهم كبار المتنطعين ولم يسبق إليه. فهذا اسمه التنطع، واسمه هذا العقد النفسية المتمكنة منهم، لا يحبون أن يكون أحدا أفضل منهم، لا يحبون أن يسلم دين أحد إلا دينهم، هذا طبعهم. ولذلك لو نظرت إلى أي ولد من هؤلاء الوهابية عندكم حتى في بلادكم تجده يمشي هكذا. وإذا دخل المسجد نظر إلى الناس شذرا لا حتى لا يلقي سلاما، ينتظر أنت أن تسلم على نفسك. الله أعلم ماذا يقول. هذه طبيعته، لا تغتروا بهم، إنهم أزناه الخوارج.